السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها، وأن ينفعنا بعلمها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن انتقام الله سبحانه وتعالى من المجرمين، وعن فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين المؤمنين، وكيف أن هذه الآيات قد بينت أنه من جاء وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما قلنا في آخر اللقاء الماضي، فإن مثقال الذرة لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، فالله ليس بظالم، بل إن الله سبحانه وتعالى متفضل، وفضل الله ليس له حدود. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فيأتي فضل الله، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكان السؤال، هل هذا يتحقق الآن؟ هل الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين الآن، ويضاعف الأجر للمؤمنين المتقين الآن؟ هل هذا مشاهد الآن؟ نحن نشاهد الآن الأمور قد نراها على العكس تماما، فنرى فاجرا كافرا قد زينت له الدنيا وأخذ منها ما يحلو له، ونرى مؤمنا وقع عليه القهر والاضطهاد وكذا وكذا وكذا وكذا، فمتى سيتحقق هذا الأمر؟ جاءت الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية تبين أن هذا سيتحقق في يوم الشهادة، ويوم الشهادة هو يوم القيامة، وهو يوم العرض على الله رب العالمين. وقتها وعندها ستكون العقوبة، وستكون الأهوال التي ستقع على رؤوس الكفرة وعلى رؤوس المجرمين لا يتخيلها عقل. ووقتها سينعم المتقون المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى وبأجره العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. تعالى لنسير مع هذه الآية ومع ألفاظها. الله سبحانه وتعالى بدأها بالاستفهام، فكيف؟ والاستفهام متعلق بأمر يقع في الذهن ويعلمه الذهن، أي فكيف يكون الحال والشأن، حال مين؟ سواء كان المجرمين أو سواء كان المتقين، ولكن السياق لما كان يحمل وعيدا للكافرين المجرمين فإن الاستفهام وقع عليهم بداية. والمعنى فكيف يكون حال وشأن الكفرة يوم نأتي من كل أمة بشهيد ونأتي بك على هؤلاء شهيدا. والاستفهام هذا يجعل النفس تذهب كل مذهب، بمعنى أن كل إنسان يظل يفكر، صحيح كيف سيكون حال هؤلاء، كيف سيكون حال الكافر، كيف سيكون حال المجرم، كيف سيكون حال الفاسق، كيف سيكون حال المنكر، ماذا سيحدث له وماذا سيصيبه. بعض الناس يفكر في خروجهم من قبورهم كيف يكون أحوالهم، بعض الناس سيفكر في وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى للعرض وللحساب وللسؤال، بعض الناس سيفكر في حالهم وهم يساقون إلى نار جهنم سوقا، بعض الناس سيفكر في حالهم وهم يتقلبون في نار جهنم ويقال لهم خلود بلا موت. إذن فكيف تجعل كما قلت النفس تفكر وتذهب كل مذهب، يا ترى ماذا سيكون حال هؤلاء. فكما قلت كيف تجعلنا نفكر ونذهب كل مذهب، يا ترى كيف سيكون حال هؤلاء. فكيف إذا، وإذا ها هنا كما يقولون ظرف زمان، ويكون المعنى فكيف سيكون حالهم وقت أن نأتي من كل أمة بشهيد. إذا ظرف إيه؟ ظرف إيه؟ زمان، يعني كيف سيكون الحال في وقت وفي زمن، الزمن اللي يحصل فيه إيه؟ فكيف إذا جئنا، شوف القرآن يقول من كل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد يشهد إما لها وإما عليها، وشهيد كل أمة هو رسولها ونبيها. يأتي نوح ليشهد، ويأتي إبراهيم ليشهد، ويأتي إلى أن يأتي موسى وإلى أن يأتي عيسى، كل نبي سيأتي ليكون إما شهيدا لهم وإما شهيدا إيه؟ عليهم. في ناس هيكون الأمر لهم وفي ناس هيكون الأمر إيه؟ عليهم. والله هؤلاء آمنوا وأطاعوا والتزموا فالشهادة لهم، وآخر سيقول هؤلاء ما أطاعوا وما التزموا، ومنهم سيدنا نوح الذي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارة. فيقول والله عصوا لحد بغير وراحوا في 60 داهية وقعدت 950 سنة للنهار وسر وإعلال ما نفع معهم سيئا على الله، فده يكون إيه؟ عليهم. فكل شهيد كل أمة هو رسولها يأتي إما أن يشهد لها وإما أن يشهد إيه؟ عليها. ثم يأتي خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، الذي قال الله في شأنه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهنا كانت وقفة، وجئنا بك على هؤلاء، يعني على كل الأمم ولا على هؤلاء على أمتك ولا على هؤلاء على كفرة أمتك، تأخذها إيه؟ تأخذها هو شهيد على كل الأمم ولا على أمته، ولا المراد على أهل الكفر اللي هم محل الخطابها هنا ومحل الوعيد والتهديد، تأخذها إيه؟ فالبعض قال ان المراد اهل الكفر، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، اللي هم اهل الكفر الكفرة في زمنه صلى الله عليه وسلم. قالوا بدلالة ان الله قد وجئنا بك على، وعلى بتكون يعني لخيرهم ولا لغير خيرهم. لو انا بشهد لصالحك يبقى وجئنا بك لهؤلاء، يبقى اسمي بشهد لك. لكن لما ربنا يقول وجئنا بك على هؤلاء يبقى هيشهد ايه؟ عليهم. وعليهم دي تفيد انهم ايه؟ ملتزمون ولا عصاه؟ يبقى عصاه. فقالوا ان التعبير بعليهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدة اشارة الى ان الكلام منحصر في اهل الكفر، والسياق زي ما قلت كله وعيد وتهديد لهؤلاء. تمام. البعض الاخر كما قلت لكم قال على الامة باسرها، والبعض الاخر قال على كل الامم، وهذا ما اميل اليه انه يشهد على كل الامم. طب هو على علم بالامم كلها؟ والله القرآن كلمنا عن كل امة مش كده ولا ايه؟ قوم نوح وقوم وقوم وقوم وقوم وقوم وقوم، فيبقى هيشهد على، يقول والله والله لنوح بلغ وقومه عصوا. تمام. وعيسى بلغ وهمه بقتله وعبدوه من دون الله، وموسى فعل معه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب قالوا طيب هل الامم مش فيها المؤمن وفيها العاصي مش كده؟ طب ليه غلب وجئنا بك ايه على هؤلاء ايه شهيدة؟ يبقى غلبنا جانب الطاعة ولا جانب المعصية؟ جانب المعصية. طب ليه؟ ليه؟ قال لان في كل امة، شوف تعبيري بقى، في كل امة اغلبها كانوا مشركين وفسق الله، اغلبها الله. وعشان كده الغالب على كل أمة ها صفة الايه؟ العصيان والكفر والله. على شوف قوم نوح طلع منهم قد ايه، وقوم ابراهيم طلع منهم قد ايه، وقوم لوط طلع منهم قد ايه. تمام. وموسى وعيسى واحنا والمسلمون، شوف الكفر، تيارات الكفر والصليبية واليهودية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فغلب على بدل ايه؟ بدل ليه؟ وجئنا ليه؟ تمام؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بإيه؟ بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا هذه الآية لها واقعة أنتم تعلمونها. هذه الواقعة أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام طلب من عبد الله بن مسعود، وهذا حديث عند البخاري وعند غيره، أن يقرأ عليه القرآن، وكان معه جمع من صحابته. فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأه وعليك نزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين، يقول فقرأت في سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني ينزل منهم الدموع، ويقول حسبك. في رواية مسلم عبد الله بن مسعود كان مندمج في القضاء أول، فرواية مسلم أضافت أمرا آخر في صحيح مسلم، عبد الله بن مسعود بيقول فغمزني رجل، يعني هو كان عمال يقرأ ولسه بقى فكيف إذا جئنا وحيكمل بعديها كمان، فراح غمزه راجل، بيقول فرفعت رأسي، وده معنى كان لكت رأسه فين؟ للأرض. فرفعت رأسي فإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمعان، وقال لي أمسك أمسك. تمام. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعني جعله أو جعل عيناه تذرفان بالدم؟ ما الذي جعل عينيه تذرفان بالدم؟ إيه؟ ها؟ كونه هيبقى شهيد؟ كونه هيبقى شهيد؟ قالوا لا، إنه قد دمعت عيناه من هول هذا اليوم، فكيف إذا جئنا؟ ده هيكون إمتى؟ ده في يوم عصيب جدا، وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله يوم ترى الناس، ما قالش يوم ترى الكفرة ولا ترى المجرمين، ده كل الناس، يوم له أهواله وله قدره وله جلاله، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم تذهل كل مرضعة عامة، أرضعت ما قالش كل كافرة. إذا هذا اليوم له هوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بهذا اليوم من خلال هذه الآية دمعت عيناه إشفاقا من هذا اليوم ومما سيحدث في هذا اليوم، أعاذنا الله من أهواله وجعلنا فيه من أهل الأمن والأمان، آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن نكون في ظل عرش الرحمن، آمين يا رب. فربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت وضع هذه الآية تحت الاستفهام كما قلت لكم، فالعقل يبدأ يفكر، طب صحيح إذا كان حال الناس كلها زي ما أنا قلت لكم كده سكارى وهم بسكارى، تذهل كل مودعة عما أرضعت، الشمس هتدنى من الرؤوس، أمال الكفر على وجه الخصوص هيبقى حالهم إيه؟ يعني والله تقعد تسأل كده، صحيح المتاعيز دول هيبقى حالهم إيه والله؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى كفاك التفكير، ما تفكرش كتير، فربنا قال لك أنا هقول لك بقى، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال لك هذه بقى حال الذين كفروا، تعال شوف يومئذ يومها إلا يحصل يود، والود اللي هو زي ما قالوا التمني من القلب، يعني بيتمنى من كل قلبه، فلما تسمع واحد يقول لك فلان يتمنى من كل قلبه، اسمعها كده يتمنى من كل قلبه، يبقى خير ولا شر؟ واحد بيتمنى ولنفسه يتمنى لنفسه من كل قلبه، يبقى يتمنى ايه؟ ده يتمنى عربية، يتمنى فيلا، يتمنى مليون جنيه، يتمنى كذا، يتمنى كذا، يتمنى كذا. لكن شوف المفاجأة اللي جاي أرى منها بقى، هذه عاملة زي بالظبط ايه الإلام المعنوي اللي ربنا بيحققه يعني أو بيفعله مع هؤلاء، واخد بالك؟ فيعني يجيب لفظ البشرى، تمام؟ وبعدين يجي الكافر يقول لك بس ربنا بيبشر له، يطلع ورا البشرى دي ايه؟ النار. فنفس القضية سبحان الله العظيم، هنا تسمع يواد يقول بيتمنى من كل قلبه ولنفسه، شوف بقى يتمنى ايه، بس مين اللي بيتمنى؟ يواد الذين ايه؟ كفروا وعصوا الرسول، وشوف جاب بقى عنوان الرسالة وعصوا الرسول حتى يبين لك مدى سفالة هؤلاء في عصيانهم، انهم وقت ان عصوا، عصوا مين؟ عصوا مين؟ رسول الله، ومعنى كلمة رسول يعني مرسل، مين اللي ارسله؟ الله، يبقى عصيانهم اساسا كان لمين؟ كان لله. فشوف عصوا الرسول، كلمة الرسول دي جاتنا ازاي؟ حتى تدلل على شنيع فعلتهم، تدلل على شنيع فعلتهم. طب دول هيعملوا ايه؟ الذين كفروا وعصوا الرسول، هيتمنى الواحد من قلبه يبقى، شوف هيتمنى لنفسه ايه؟ لو تسوى بهم الارض، هو ده اللي بيتمنى لنفسه؟ يعني زي ما تسمع واحد يقول لك فلان بيتمنى لنفسه من كل قلبه، انت بقى قاعد مستني زي ما قلت لك هتسمع فيلا عربيه مش عارف كم مليون بتاع، يقول لك انه يبقى حمار، ايه ده ايه ده يعني. فشوف نفس القضيه، بيتمنوا من كل قلوبهم لو تسوى بهم الارض. تسوى بهم الارض يعني ايه اللي يحصل؟ يعني ايه اللي يحصل؟ عبد الله بن عباس كان له تفسير عجبني يا والله. فعبد الله بن عباس بيقول يتمنى هؤلاء لو وطئهم اهل المحشر باقدامهم حتى يجعلوهم هم والارض سواء حتى لا يتعرضوا لشيء من عذاب الله. فعايزين كل في المحشر يقعدوا يدوسوهم كده عشان يبقوا هم والارض حته واحده، يوم ما بقالهمش لا جرم ولا حي ازاي يتسألوا ولا يتحاسبوا ولا يتعذبوا. فشوف بيتمنى لنفسه ايه؟ ان يدوس بالاقدام. ده قول. في قول اخر بيقول لو تسوى بهم الارض، اي تفتح الارض فيسيخوا فيها يغرقوا جواها ثم تنطبق ايه عليهم ضراء. راي اخر بيقول لو تسوى بهم الارض، اي لو لم يبعثوا اصلا فيظلون في بطونها، يعني يا ريتهم ما طلعوا. يا الله يا ريتهم ما طلعوا. البعض الاخر بيقول سوى بهم الارض، اي يتحولون الى تراب يكون على وجه الارض هو والارض سواء، وهم سوف يرون ان الله سيفصل بين الانعام والبهائم ثم يقول لها كوني ترابا. فكأن الواحد منهم يتمنى لو كان بهيمة يتحول إلى تراب حتى لا يتعرض لعذاب الله ولعقوبة الله. وهذا مصداقا لقول الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تراب. يبقى يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الايه بهم الارض. ادي بقى حلهم. شوف بقى ايه اللي تقعد تفكر كده يا الله ايه اللي وصلهم بقى لده؟ مش فكيف؟ ادي كيف هيبقى حلهم ايه كيف بقى؟ بس ادي امنيته اللي خلى واحد يتمنى لنفسه ان يكون بهيمه وبعدين يتحول لتراب ولا يطأ الناس باقدامه. ده شيء خطير جدا. ايه اللي وصلهم كده؟ زي ما قلت هول ما سوف يرونه يوم القيامه. شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون الله حديثا ده كلام مستأنف ولا كلام مرتبط بما قبله؟ وهذا العلم قال كلام مرتبط بما قبله. يبقى يتمنى الواحد منهم لو تسوى به الأرض، ويتمنى لو أنه لم يكتم حديث رسول الله في الدنيا. رأي الآخر وهو الأرض. احنا ده كلام مستأنف. حالهم في الآخرة هيبقى حاجتين. كيف دي؟ قالت لك انه هيبقوا بين حاجتين. حاجة الأولانية ما في القلب. ما في القلب؟ القلب في الدنيا قلب الكافر امتلأ كبرا وغطرسة والعياذ بالله. القلب اللي امتلأ كبر وغطرسة شوف هيتمنى لصاحبه ان يبقى ايه؟ ان يبقى ايه؟ بهيمة المطراب. فين الكبر والغطرسة بقى؟ ادي واحد. ده القلب. والقول واللسان لكم كذبوا في الدنيا، قالوا القرآن ده مش عارف ايه والرسول ما ينفعش وما فيش ايمان وما فيش بعث وما فيش نشور، اللي هي الا حياتنا الايه الدنيا نموت وايه ونحيا، وما نحن مبعوثين. وبعدين رسول ايه؟ بشر مثلنا ده رسول، ما فيش حاجه اسمها رسول. وقالوا وكذبوا كيفما كذبوا. في الاخره هيستمر على هذا التكذيب. في الآخرة زي مقلوبهم هتتمنى ألسنتهم حتنطق ولكنها ستنطق بالحق. ولا يكتمون الله حديثا هيقولوا رب كنا ولاة الأدب وكنا كذابين وكنا نكرين للحق وكنا زي ما انت عايز تقول بقى. ما فيش واحد وقتها زي ما قالوا الوقت ليس بوقت كذب ولا تسويف. فيش كذب بقى ولا انكار ولا تسويف. ولذلك ربك يصور لك حالهم كده، ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين ايه فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. فخلاص كل واحد يقول كل حاجه الحق، وهم اللي ينتقدوا الحق الله. يبقى ولا يكتمون الله حديثا، مش كمان لا يكذبون، لا ده مش هيكذب ومش هيخبي، مش هيقدر يخبي حاجه. خلاص هو يوم فضائح ليهم، والعياذ بالله ربنا يقينا شر فضيحه هذا اليوم. اي والله كل واحد ما يقعد يفضح ويقول عن نفسه والعياذ بالله. تمام. طب ده كده بداية قالوا لا، بدليل ايه؟ بدليل ان في آية اخبرت، يعني الآية دي بتفيد لان هم مش هيكذبوا ولا هيكتموا وهيقولوا الحق. طب في آية قالت غير كده؟ الجماعة المشركين بنص هذه الآية قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طب هم في الكلمة دي صادقين ولا كذابين؟ صادقين ولا كذابين؟ طب ما كذبهم ولا دي بتقول لا هيكذبوا ولا هيكتموا، لا هيكذبوا ولا هيكتموا. تمام. فايه اللي حاصل؟ فزي ما قال الحسن هي مواطن. أول ما هيبعثوا وسيرون كيف يعامل المؤمن بداية من خروج والله من قبل، كيف يعامل المؤمن، سيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. تعال نقول احنا والله ما كنا مشركين عشان ياخدونا مع المؤمنين، لا دي الموفرين ولا دي المغفلين. فاكرين ان العملية يعني خلاص زي ما الله في الدنيا والله المنافقون قال لا، قالوا نشهد انك ايه لا رسول، تعالوا نقول احنا مسلمين ننعم معاهم كده نخش وسطيهم غنايم ومش عارف ايه وايه وايه وايه. ماشي، هي قبلت منكم الان، لكن في يوم البعث الكلام ده يحصل. فهم بداية اول ما يروا ما يحدث لعباد الله المؤمنين والخير اللي هيعم عليهم، بس والله ربنا ما كنا مشركين، احنا والله ما كنا مشركين، ده هنكون مؤمنين معاكم يلا غيرك. ما يحصلش. يقوم زي ما قال عبد الله بن عباس فيختم الله على افواههم وينطق جلودهم وايديهم وارجلهم. لسان كذب يقول طب معلش بقى بطل ايه الايدين تتكلم والرجلين تتكلم والجلود تتكلم. ولذلك بنص القران وقالوا لجلودهم لما ايه شهدتم ايه علينا، ده انتوا حته منا تشهد عليا. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. بس ايه المساله كده؟ فبعد ان تنطق الجوارح والجلود يعيدهم الله الى نطقهم، يوم وقتها يعملوا ايه بقى؟ ولا يكتمون الله حديث. ما خلاص بقى عرفوا من المسألة بالذات دنيا، فقال لك لا من جات لنا إلا الحق بقى. نقول الحق كفرنا وعملنا وسوينا وروحنا وجينا، بس يا رب يترجعنا نعمل صالح. أو الله رجعنا نعمل صالح يتغفر لنا، لهم محل دي ولا محل دي، فالآخرة بلا عودة مش هترجع بقى، وليس بدار عمل ولا تكليف، وهم ليسوا أهلا لمغفرة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به. واضح المسألة؟ يبقى دي بقى يومئذ يود الذين إيه كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الإيه الأرض. هذه قضية. ولا يكتمون الله إيه حديثا، هذه قضية أخرى. ولا يكتمون الله حديثا. تمام. انتقلت من الآيات إلى حديث آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أنا نسأل أولا الحديث كان عن الآخرة مش كده؟ عن الآخرة فضل الله فيها على المؤمنين وغضب الله فيها على الكافرين. ما علاقة الحديث عن الآخرة بهذه الآية التي نحن بصددها الآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إيه العلاقة؟ العلاقة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن النجاة من هذه الكارثة التي وصفها في حق الكافرين اللي هتمنوا مش عارف إيه ويحصل لهم إيه لن يكون إلا عن طريقين. الطريق الأول طريق الإيمان، وعشان كده جه الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فعشان تنجو لازم تكون مؤمن. ولكي يستقيم إيمانك فلا بد وأن يستقيم عملك، ولن يستقيم عملك إلا إذا التزمت بأوامر الله وبنواهي الله. وعشان كده زي ما احنا قلنا الإيمان والعمل قرينان، يعني أنت تحتاج إلى إصلاح القلب وتحتاج إلى إصلاح الإيه؟ إلى إصلاح الجوارح. تحتاج إلى إصلاح القلب بعقيدة صحيحة، وتحتاج ليس طريقا سهلا وإنما هو محفوف بالمكاره. طريق الجنة فعلا محفوف بالمكاره. ليه؟ لأنك لكي تصل إليها لا بد وأن تكون في حرب مع شهوات النفس. شهوة نفسك بتقول لك اشرب، فهم؟ شهوة نفسك بتقول لك يا أخي كل ما أقول لزان تروح تصلي وتسيب الماتش وتسيب القعدة الحلوة وتسيب مش عارف إيه وتسيب الإيه وتسيب الإيه، والشيخ بقى يقعد يصلي بيك نص ساعة، يا راجل عيش يومك. هي كده شهوة النفس كده، والله شهوات النفس تريد للإنسان أن يتحرر من أي تكليف، خلاص ما بقاش في ممنوعات. هي دي شهوات النفس، ما بقاش في ممنوعات، عايز تعمل كل ما يحلو لك وقت ما يحلو لك. الشرع غير كده، الشرع بيجعلك متحكما في إيه؟ شهوات نفسك، وده بيضايقك. ولذلك بيقولوا إن فعلا المرء في البداية يعني متضايق إلى أن تصبح عندك خلاص بقى عادة وسليقة. والله يعني في ناس كنت تقومه لصلاة الفجر كأنك بتراقب عليه، وشوية تضايق وشوية تخانق شوية مش عارف إيه شوية إيه تمام، إلى أن يألف هذا الأمر. طب خليه في يوم كده ينام يقوم لصلاة الفجر، يصحى متعكن ويمكن يبكي وما صحتنيش ليه، ازاي راح عليها الفجر؟ فبقت عنده ايه؟ شوف سليقة. فهو الامر في البداية فيما يؤلم النفس، لكن لو حبيته واعتدته هيصبح عندك سليقة. وعشان كده ربك الذي يشرع وهو الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. الله اول ما شرع زي بتقول أم المؤمنين عائشة إن أول ما نزل من القرآن نزل ما فيه ذكر الجنة والنار. يحببك القرآن أول ما يزل كده الجنة فيها والنار فيها، مش كده؟ هي الآية أول آية تيجي كده، الله الجنة فيها كذا والنار فيها كذا، أهل الجنة هينعموا بكذا وأهل النار هيحصل لهم كذا. تقول حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام حبوا الجنة فأسلم، عايزين يحصلوا على النعيم اللي فيها فأسلم. تمام؟ يبقى أنا أعمل إيه في الأول؟ شوف شوف ولذلك دي اللي بيسموها الداعية الحصيف، لازم يفهم مراحل الدعوة ازاي يبدأ مع اللي هيدعوه، ازاي يبدأ. تمام؟ فشوف البدء دي ازاي. اول ما نزل الملاحظة بتقول ايه؟ في ذكر الجنة وذكر النار. الناس خلاص كرهوا النار وحبوا الجنة. ايه المفتاح للجنة؟ انك تبقى مسلم، خلاص بقينا مسلمين وبدأوا يعشقوا الجنة وعايزين يوصلوا لها. قال طيب تبقى هنا بقى الجنة موقوفة على اسباب، اسبابها ايه؟ افعل ولا تفعل، وقتها يسهل عليه افعل ولا تفعل. فبتقول ولو نزل اول ما نزل، لو كان اول ما نزل بقى، تمام، لا تشربوا الخمرة. يعني اول ما نبدأ بمعركة مع شهوات الايه؟ مع شهوات النفس، هتبقى المسألة سهلة. ولذلك كده بتقول لقالوا لا ندع الخمر ابدا. ايه الدين اللي جاي من اولها هيقعد يقول لي بطل بطل بطل بطل ويقفل عليا من كل ناحيه؟ ما تنفعش ما تنفعش. وعشان كده زي ما قلت لكم ان دعاة الضلال في هذا الوقت كانوا اذكياء، فاهمين نوازع البشريه دي، ان النفس عايزه تتاخد واحده واحده، ده نبدا واحد واخد بالك، وليها كده، وان الشرع بيبقى متصادم مع شهوات الايه؟ شهوات النفس. فمن اجل هذا لما دعوا الناس الى ضلالتهم حرروا الناس من كل شر. فجي مسيلمة الكذاب، يا محمد عمل ايه؟ قالوا حرم الخمر. قال لا الخمر عندي حلال. شوف عشان ما بقاش بينه وبين النفس ايه؟ مصدمات. خلاص عندي حلال. حرم الزنا. قالوا ما قالوا الزنا في الواحد عايزه تزني؟ قال لا لا، وتتعرف خلاص تبقى صاحبه رايه. الزنا عندي حلال. كل ما يسمعهم يقولوا حرم كذا هو ايه؟ يحلله. ففي تلاقي ناس كتير بقى يهللون وينبسطوا بيه ويمشوا وراه واخد بقى، ويقول لك شوف ده اليسر، ها زي بتوع اليسر دلوقتي، ده اليسر، دي الفوضى الالهيه. بس خلاص يا نفس زي ما قلت لك عايزه كده. ففعلا الشرح علشان يبقى في جنة، في جنة يبقى لابد ان يكون في ايمان، وعلشان يكون في ايمان يبقى لابد ان يكون في عمل صالح، علشان يكون في عمل صالح يبقى لابد ان يكون في صراع مع شهوات النفس من خلال افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. فشوف ربنا سبحانه وتعالى هيبين لك ان هؤلاء المؤمنون، تمام، هم اهل النجاة، وباقوا مؤمنين ليه؟ شوف بقى هم ليهم شهوات، والقرآن هيجي يقطع عليهم هذه الشهوات، ونشوف بيستجيبوا ولا بيستجيبوش بقى. فجاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا، واتفقنا على مبدأ أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا تعمل ايه؟ ترعاها سمعك، فإنه خير ستؤمر به أو شر ايه؟ ستنهى عنه، وكل خير إن شاء الله. ونقول سمعنا وأطعنا، ماذا تريد يا ربنا؟ نسأل الله أن نكون من عباده المؤمنين، آمين يا رب. طيب والخطاب دي هنا للمؤمنين بالذات ليه؟ قال لأن الخطاب بعديها لا تقربوا الصلاة، وبعدين ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسل. يبقى فيها الحديث عن الصلاة، وفيها الحديث عن المساجد، وفيها الحديث عن الوضوء والاغتسال والتيمم. مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ بس يبقى لازم يكون الخطاب ليه. مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ عباد الله المؤمنين. فلازم الخطاب يكون يا ايها الذين امنوا، مش كده؟ فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا، يبقى سيدي الا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اولا هذه الايه لها سبب نزول، وسبب النزول أخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. علي بن أبي طالب يقول: دعانا عبد الرحمن بن عوف إلى طعام، دعا سيدنا علي مع الجماعة إلى طعام وشراب، فأطعمنا وسقانا خمرا. وطبعا كان هذا الكلام قبل أن تحرم الخمر. فكما قلت الرواية في سنن الترمذي، وقد شهد لها الترمذي بالصحة، أن علي بن أبي طالب يقول: دعانا عبد الرحمن بن عوف إلى طعام وشراب فأطعمنا وسقانا خمرا ثم قمنا إلى الصلاة فقدموني. في بعض الروايات بتشير إلى أن هذه الصلاة كانت صلاة المغرب، ثم قمنا إلى الصلاة فقدموني، قدموا سيدنا علي الإمامة. بيقول: فقرأ، فبيقول: فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. شو قرأ السورة ازاي؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، صح؟ والمفروض بقى ولا أنتم عابدون ايه؟ لا، هو قرأ بقى ونحن نعبد ما تعبدون. يقول: فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا هو السبب النزول. كما قلت لكم بداية، كانت الخمر في بداية الإسلام مباحة، بمعنى أن الإسلام جاء والناس يشربون الخمر، ومنهم من كان يشرب الخمر كالماء، زي الماء بالضبط، زي ما حدث في أوروبا الآن، كالماء بالضبط. فما نهى الإسلام عنها وإنما كره فيها، ده بداياته. ولذلك بيقول أن قبل ما علشان ينجح النهي لابد أن يسبقه بغض، يعني قبل ما أقول لك ما تعملش أبغضك في اللي أنت بتعمله، يسهل عليك إذا بغضته بعد ذلك أن إيه؟ أن تتركه. يعني قبل ما أقول لك ما تشربش السجاير أقعد أقول لك، واخد بالك اللي هم بيسموها بقى يعني سبق العلة، أقعد أقول لك يا أخي ده فيها بالظبط كده، هات واحد تعالى قول له ما تشربش السجاير، لك يا عمي تمام، لكن تعالى اقعده كده وقول له شفت ده انا ليا اخ كان بيشرب السجاير واحنا كشفنا عند الدكتور قال له عندك من اثر التدخين دخان على الرئه وانت عرضه للسرطان ومش عارف ايه وايه وايه وايه، اقعد نصهم له كده وفي الاخر قول له ايه، ما انت كمان يا اخي بتشرب سجاير ما تبطلها بقى. يقول لك والله الواحد عايز ربنا يعينه عليها، ما انت خلاص بقى فزعت فيها تمام، لكن بدايتك كده تقول له بطل خلاص، هيقول لك بعدين شوف يا عمو على ايه، دي هي الحاجه الوحيده اللي بتسرع الواحد، تسمع كلام بقى غريب الشكل. فالاسلام لما جاء والناس يشربون الخمر تمام، فبدا الله سبحانه وتعالى يذكر فضله ونعمه على الناس، فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب، من فضل عليكم في نخيل وعنب وانتوا بتعيشوا هذا الفضل، تتخذون ايه منه ايه سكرا وحظ في المقابل ورزقا حسنا. فزي ما قال اهل العلم انه حق السكر في مقابلة ليه الرزق الحسن، وما يقابل الشيء فهو ضده، ففهمها المسلمون. ان ورزقا حسنة يبقى السكر مش رزق حسن، يبقى حاجة مش حلو. وده اللي زي ما قلت عليه مرحلة ان انت تبدأ تبغضه في الايه، في الخمرة. فقالوا يقولوا طيب مادام هي مش رزق حسن تبقى حلال ولا حرام، تبقى حلال ولا حرام، نسأل النبي. فسألوه، فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. وهو اللي شوف شوف شوف شوف قدرة القرآن في نزع السؤال، يعني خلاهم هم اللي راحوا ايه سألوا، سألتوا بقى بتعرفوا بالخمر؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما ننفيش ان فينا تمام بيبيع ويشتري ويكسب ويسكر ويبسط، هو كده بالنفع بتاعه خلاص. لكن شوف المقابل بقى، وإثمهما أكبر من نفعهما. قعدوا مع بعضيهم الله إثمهما أكبر من نفعهما. بعض النفوس قال لا خلاص هي لسه ما اتحرمتش، انتهى يعني، هنشربها نشربها. والتانيين قال له خلاص طب ما تفهموها كده، انت هتخش الجنة ازاي؟ قال في ميزان حسنات وسيئات. طب امتى هتخش؟ قال ان تغلب حسناتك على سيئاتك. ما دام دول في اثمهما اكبر من نفعهما، لا انا عايز يكون الايه؟ النفع اكبر عشان جانب النفع، عشان الجنة، يبقى مفيش داعي ما نشربش. وعشان كده لما يبدا المجتمع، لو كل الناس لسه بتشرب كله واحد يبص لكله، لكن لو بدأت بعض النفوس تقلع هيبقى سهل ان انت تخاطب باقي الايه، باقي النفوس. تقول لك ما اقدرش، طب ما فلان قدر اهو كان بيشرب زلزال مش كده ولا ايه؟ قال لا، في يجي يقول لك ايه يعني انا لوحدي اللي هبطل؟ لا، وانت لوحدك ليه؟ ما في مليون واحد بطلك مش كده؟ فده كان برضه تأهيب اخر ليه النفوس. كانت المرحلة الثالثة اللي معانا دي اللي هي حصلت بالنسبة لليه؟ للصلاة. فكانت دعوة عمر بن الخطاب ان في ناس قال القرآن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، فهذا برضه لسه متحرمتش اهو، التحريم ان انا ما اصليش وانا سكران. فكانوا يقلعون عن الخمر طيلة النهار ويشربونها بعد العشاء. قول لك تعالى بعد العشاء خد لك تسبيح، بس ما ضلش يعمل سهرة، لان كان في نهي عندهم عن السمر بعد العشاء، فبقى عايز ينام، فيقول لك خد لك تسبيح بس كده قبل ما انام، يبقى حتى بقى سكره وهو ايه؟ وهو نام. خلاص ما بقتش مشكلة، واصبح اغلب الوقت يعني تشوفه بيشرب في قد ايه؟ ما هي المشكلة كده، لو واحد بيشرب سيجارتين في اليوم سهل يبطلها، لكن لما يقعد طول اليوم بيشرب ويبطل 10 دقايق قبل ما ينام صعب ان يبطل، لان الغالب ان هو بيفعل. احنا عايزين الغالب قال ايه؟ قال يفعل. وعشان كده اللي بيعملوا الدكاتره حتى مع بتوع التدخين، ان يقول له بتشرب قد ايه؟ يقول له علبتين، اللي خليهم علبه وتعالى لي يجيبه، بقت علبه، يقول له خليهم نص علبه، اللي هي مش عارف كام سيجاره، نص العلبه كام؟ نص العلبه كام؟ نص العلبه. فيقول له خليهم نص علبة خلاص. بعد كده يقول له خليهم سيجارتين، فبيشرب واحدة في أول ما هو واحدة في آخر، خليهم سيجار، فيشرب واحدة يقول لك عشان بس تزيل العكنانة، وهي اللي بتزيل ولا بتنعي، فياخد واحدة آخر النهار يقول له إيه؟ بطلها بقى. يقول له يا سيدي هي جت على دي، يلا بقلل. هو القرآن عامل كده بالظبط، فما بقولش اشربوا الخمر غير إيه؟ بعد العشاء. اللي مزعل الحتة دي قوي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في حديث سنة أبي داود والله يزرع إلى الله، اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا. عشان كل ما نكلم الناس يقول لسه ما اتحرمتش، لسه عايزين بيان شافي، اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص بقى اللفظ واضح، بقى اللفظ واضح تمام. فنيجي بقى بعد ما ألقينا هذا الضوء العام نمشي بقى مع الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا. يعني إيه بقى لا تقربوا؟ يعني إيه لا تقربوا؟ في قرب بمعنى التلبس، يعني أقول لك لا تقرب كذا أي لا تتلبس ولا تفعل. وفي قرب بمعنى الدنو، لا تقرب كذا يعني إيه؟ لا تدنو منه. إمتى يكون القرب بمعنى التلبس وإمتى يكون بمعنى الدنو؟ ده سؤال. وهو هنا بمعنى التلبس يعني لا تتلبسوا بالصلاة، يعني لا تصلوا المسكرة، ولا لا تقربوا الصلاة المسكرة يعني لا تدنوا من الصلاة المسكرة. وإيه المراد بالصلاة؟ طب وإيه معنى سكارة؟ إيه أنا الكلام اللي بقوله هندي ولا غريب ولا عارف؟ وإيه معنى سكارة؟ ها؟ فبقول تاني اهو، شوف كم لفظ. لا تقربوا يعني ايه؟ الصلاة يعني ايه؟ سكارة يعني ايه؟ ثلاث الفاظ اهو. وعشان اقول لك من دلوقتي ما هيجي بقى في تفسير سكارة كلام ما يخطرلكش على بال. ها؟ يعني ايه بقى؟ عايز تعرف؟ عايز يعني تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجينا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان هيكون لينا لقاء غدا باذن الله تعالى في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأقم الصلاة.